مستمعينا، حديثنا اليوم عن موسم الزيتون وما تعرض له هذا الموسم في هذا العام يعتبر كارثة، حيث انخفض إنتاج الزيتون في الساحل السوري كاملا إلى مستوى قريب من الصفر. في ظل ذلك تم العمل بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء لإعداد مذكرة حول واقع زراعة الزيتون من كافة الجوانب وإعداد المقترحات اللازمة لمعالجة هذا الواقع. للإضاءة أكثر معي عبر الهاتف أمين عام المحافظة الأستاذ حيدر مرهج، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم أستاذ حيدر. بداية يعني لو نتحدث، كم بلغ إنتاج الزيتون في هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ حقيقة وفق التقديرات النهائية كان الإنتاج متدني جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة. نعم، بطبيعة الحال وفق ما تفضلت فيه في هذا التقرير اللي حضرتك تفضلت فيه، نعم بتوجيه كريم من السيد رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل فريق عمل لدراسة واقع شجرة الزيتون في محافظة طرطوس. هذا الواقع بدءا من الزراعة، من الغراس والزراعة ثم العصر ومن ثم التصدير. ومثل ما أشرتم عدت المحافظة مذكرة واضحة وشاملة بجميع هذه المقترحات ورفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2018. نعم، يعني من خلال يعني عمل اللجنة اللي شكلها السيد المحافظ يعني أستاذ حيدر، يعني نحكي أكثر عن عمل اللجنة يلي تم تشكيلها من خلال السيد المحافظ. يعني إذا بدنا نسأل، شو هي الأسباب يلي أدت لتلف هالمحصول، محصول الزيتون بالساحل السوري؟ نعم، سؤال جدا وجيه ومهم. الحقيقة قام فريق العمل وهو يتضمن أخصائيين من جميع الجهات وحتى من أصحاب العلاقة، فكان هنالك بهذه الفريق أو بهذا الفريق ممثل عن الفلاحين، عن المزارعين، ممثل عن أصحاب المعاصر، ممثل عن المصدرين، بالإضافة إلى الجهات العلمية، مركز البحوث العلمية الزراعية ومكتب الزيتون ومديرية الزراعة. كل أصحاب العلاقة كانوا ضمن هذا الفريق، وتم عقد عدة اجتماعات درست هذا الواقع بدقة متناهية. وبدأت هذه الدراسة ما هي أسباب انخفاض إنتاج الزيتون. نعم، وتم استعراض هذه الأسباب. منها أستاذ حيدر، هل هي حشرات، هل هي أمراض، هل هي ماذا؟ نعم، خلص الفريق إلى مجموعة من الأسباب حقيقة. نعم، من هذه الأسباب بداية وجود بعض أنواع من الزيتون غير مناسب للبيئة. الأسباب الأخرى هي قضية التقليم في مواد في طريقة غير علمية، قضية الحراسة، قضية التسميد، قضية المكافحة الحيوية. كل هذه المسائل مجتمعا أثرت على إنتاج الزيتون لهذا العام. نعم، وبناء على هذه الأسباب تم وضع مجموعة من المقترحات. كانت بحدود 40 مقترح تناول أفق تطوير هذه الزراعة. نعم، يعني أهم شيء التشجيع على إعادة زراعة شجرة الزيتون. وإذا بدنا نحكي عن الإجراءات اللي تم اتخاذها، يعني أهم الإجراءات إذا بدنا نقول اللي تم اتخاذها من أجل منع وقوع هذه الكارثة في الموسم القادم. بطبيعة الحال كان أهم إجراء هو أن يتم هنالك يعني موضوع الوقاية أن تكون بطريقة استراتيجية، بمعنى آخر أن تكون شاملة، بحيث على سبيل المثال عندما يكون هنالك حقلين متجاورين، أحد الحقول تم الاعتناء بها والحقل الآخر غير معتنى بها، فالغير معتنى ضرر بالمعتنى وبالتالي صار هنالك مشكلة. إذا لابد من مكافحة جماعية لكل البساتين المتجاورة حتى نوصل إلى نتيجة صحيحة بهذه المسألة. نعم، موضوع القطاف أيضاً شو تم القطاف في جهة نوعية القطاف، يعني أحياناً وكما درس خلال هذه اللجنة أن قضية القطاف عن طريق الضرب بالعصا وبالتالي هذه مضرة جدا. نعم، بالإضافة إلى ذلك القطاف قبل موسمه أيضا أمر ضار جدا، وهذا الأمر يستلزم من الجمعيات الفلاحية وحتى تشريع من الدولة بالإلزام بالوقت العلمي للقطاف. نعم. بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة. نعم. في آلات إلى... في آلات يعني لقطاف الزيتون اليوم ولا لا يدوية؟ نعم حقيقة وفق ما أتبين للفريق لتاريخه لا توجد آلات ذات جدوى كبيرة. ربما توجد بعض المنابر بعض الأجهزة التي تقوم بتمشيط شجرة الزيتون ولكنها غير مجدية إذا كان في يابسان أو إذا كان منطقة غير ذلك. فنحن ضمن هذه المقترحات واللي مثل ما ذكرت تشمل بحدود 40 مقترح تناولنا جميع جوانب هذا الواقع لمعالجته. نعم يعني بضمن هالحديث استاذ حيدر هل سيتم تعويض هذه الخسائر على مزارعي الزيتون اليوم؟ نحن أعددنا هذه المذكرة وهي في رئاسة مجلس وزراء. نعم. ووعدنا خيرا بهذه المسألة حقيقة. نعم. ومثل ما نعرف نحن الإمكانية المالية هي تلعب دور بهذه القصة. نعم. نحن كمحافظة نحن هذا الموضوع أثرناه أمام السيد رئيس مجلس الوزراء ودائما الحكومة توعدنا خيرا بكل هذه المسائل وعلى ضوء الإمكانيات المالية وإن شاء الله يكون في استجابة لها المسألة. نعم. فيما يخص المعاصر أستاذ حيدر هل هناك توجه لإعادة تقييم عملها من حيث مبدأ العمل وتصنيفها؟ تماما تماما تماما أحد المقترحات المهمة هذه المسألة. نعم. أحد سواء لابد من الرقابة عليها عند الإنتاج لجهة بدء العمل بها بدء العصر بدء الموسم العصر لجهة قضية الرقابة على الأوعية قضية الرقابة على العصر قضية كل هالمسائل هذه كانت من جملة المقترحات المرفوعة ونحن حقيقة هذا الموضوع نعز فيه لمديرية التجارة وحماية المستهلك ومديرية الصناعة لمتابعته وللرقابة عليه. نعم. فكان من النقاط الواردة بهذه المذكرة. نعم. من خلال يعني هالمشكلة أستاذ حيدر هل تم اقتراح أو إيجاد حلول لمفرزات المعاصر فيما يخص مياه الجفت؟ نعم تماما نحن أطلبنا منح قروض لهذه المعاصر لتقوم هذه المعاصر بإيجاد محطات معالجة لمياه الجفت تماما. نعم. من ضمن هذا السياق هذه المذكرة حقيقة هذه المذكرة كبيرة جدا وفيها مثل ما ذكرت بحدود 40 مقترح. نعم. وكل مقترح بياخذ وقت وشرح فترة لا بأس فيها. نعم. لماذا لا يتم إدخال نظام التكرير الذاتي لهذه المياه في كل معصرة بدلا من سكبها في الأراضي الزراعية والطرقات؟ نعم هذا أحد المقترحات اللي قدمنا فيه نحن. نعم. يعني هذه المحطة المعالجة هي التي تقوم بالتكرير. نعم يعني كل هذه المقترحات اليوم وضعت لتحسين هذا الواقع وتحسين واقع شجرة الزيتون في الساحل برمته من ألفه إلى يائه. نعم. أضف إلى ذلك نحن كان مقترحنا أنه نحن نشكل أو نحدث شركة خاصة بقضية رعاية الزيتون. نعم. بجهة ما هي الصناعات المرافقة للزيتون يعني عندنا مثلا عندنا صناعة العرجوم صناعة الصابون الصناعات هذه ممكن تكون مرافقة ومتممة وبالتالي تشكل مصدر دخل لأبناء المجتمع المحلي في الساحل السوري. نعم. فكانت مقترحاتنا أيضا إحداث على سبيل المثال وهو المقترح 25 إذا تسمحي لي. نعم. إحداث شركة مساهمة مغفلة تطرح أسهمها للكتاب على أن توزع الأسهم لأصحاب المعاصر اتحاد الفلاحين المصدرين المزارعين ويكون مقر الشركة في محافظة طرطوس ويحدث لها فروع في المحافظة. مهمة الشركة إنشاء معمل لصناعة الصابون والتسويق له على سبيل المثال. البحث عن أسواق للتصدير الخارجي عند الفائض من مادة الزيت والمنتجات الأخرى ذات الصلة بشجر الزيتون. رعاية مهرجان سنوي للزيتون. إدارة مكتب استشاري لما يخص هذه الزراعة من مرحلة غرس إلى مرحلة تصدير الفائض يعني يكون يوازي المكاتب العالمية الاستشاري العالمية بحيث أنه والله تجارب البلدان الثانية تنعكس إذا كان فيها شيء إيجابي تنعكس لواقع العمل واقع شجرة الزيتون عندنا. نعم أستاذ أيضا نعم. من المقترحات يا سيدتي دعم المصدرين بحيث تصل الدعم إلى 7% تفعيل خطة الطرق الزراعية لأنه أحيانا في بعض الملكيات من الصعب الوصول الآليات إليها. نعم. وخصوصا في جبال طرطوس يعني الأمر هذا يحتاج إلى متابعة وإلى دعم مالي لإنجاز هذه الخطط. طيب أستاذ حيدر اليوم أيضا نقطتين أود أن أختم معك الحديث بها. أول واحدة ظاهرت المعاومة أستاذ حيدر هل سيتم معالجتها من خلال المقترحات أيضا؟ نعم نعم المعاومة تمت هذه القصة الإضاءة عليها من خلال محورين. المحور الأول أن لابد من استبدال بعض الأنواع الموجودة، أنواع الزيتون الموجودة بأنواع أخرى مثل السكري والعيروني. هذا المعاومة فيه قليل لأنه مناسب للبيئة. هذه من جهة، ومن جهة ثانية هي العناية بالشجرة تقلل مفهوم المعاومة. نعم، إذا لما نحن نركز على المحورين وبالتالي تكون قد عالجنا موضوع المعاومة. نعم نعم، وأيضا موضوع تفعيل الوحدات الإرشادية لإعطاء التعليمات الدقيقة. نعم، نحن على سبيل المثال بالبند 31 من مقترحاتنا تفعيل دور جمعيات فلاحين من خلال دعمها بقروض لشراء الجرارات مع المرشات وكل ما يلزم للعناية بشجر الزيتون. نعم. أيضا تكليف الوحدات الإرشادية بتشكيل فريق لتدريب المزارعين على تقليم شجر الزيتون ومتابعة ذلك. نعم. يعني بس نقلم نشيل الأغصان وكل هالمسائل هذه. نعم. يعني أيضا من المقترحات إخضاع ضرائب المعاصر للدخل المقطوع وليس للأرباح الحقيقية، تخفف العبء عن أصحاب المعاصر. أيضا تحديث طرق تحليل زيت الزيتون في مخابر وزارة التجارة الداخلية، تكون هناك مخابر حديثة بحيث نوصل على زيت هذا الزيت يكون مقبول في الأسواق الخارجية. نعم نعم نعم، وهذه المقترحات أستاذ حيدري اللي عم تذكر حضرتك واللي هي فعلا مهمة وغاية في الأهمية لتحسين واقع الزيتون، أيمت ممكن نبدأ بشكل فعلي بتطبيق هذه المقترحات؟ يعني ممكن من الآن بدأتم بتطبيقها ولا ننطر؟ يعني حقيقة مثل ما أشرت في بداية حديثي، نعم، أنه هذه الفريق العمل الذي أوعز السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيله أنجز هذه المذكرة على أن تدرس هذه المذكرة مع مذكرات أخرى تكون واردة من المحافظات التي تزرع هذه الشجرة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة لتصل إلى صياغة نهائية وتكون ملزمة للتطبيق. نعم، وأبواب التصدير اليوم، موضوع التصدير هل يعني تمت مناقشة أيضا موضوع التصدير فتح أبواب؟ نعم نعم، من خلال حقيقة بعض المصدرين شكوا من أن دعم التصدير يكون قليل نسبيا، بالإضافة إلى بعض الرسوم، هناك ليس هناك رسوم إنما بعض الأتعاب الخاصة بقضية التصدير خصوصا بالمرفأ كبدل مناولي وغير ذلك، كل هذه المسائل دلست بهذه المذكرة. نعم أكيد، ما بعرف إذا بتحب تختم أستاذ حيدر يعني نحكي بختام ميزات زيت الزيتون السوري. أكيد بختام حديثنا أستاذ حيدر، نعم، منهج كلمة أخيرة لحضرتك. حقيقة شجرة الزيتون شجرة مباركة، وهي من أحد المحاصيل أو أحد الزراعات الهامة في محافظة طرطوس. طبعا إذا نحن عدد الأشجار في محافظة طرطوس بحدود 11 مليون شجرة، والمساحة المزروعة بشجر الزيتون في المحافظة تبلغ 75,403 هكتار. فأكيد بقدر ما نعتني بهذه الزراعة بقدر ما نجني الفوائد لفلاحنا، نعم، ولمحافظتنا، نعم، وبالتالي لبلدنا. نعم، فهي شجرة مباركة، وإن شاء الله هذه المذكرة وهذه هذه الجهود إن شاء الله تثمر بالأفضل لهذه الزراعة. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، يعني فعلا إيدنا وإيدكم، وتكون يعني العمل سريع فعلا لتطبيق كل هالمقترحات، 40 مقترح يلي حضرتك يعني ذكرت بعضهم خلال الحديث، إن شاء الله يا رب بتم تطبيقهم فعلا، ونوعا ما بتجي الموافقة قدر الإمكان على تعويض الفلاحين بخسائر الزيتون لهذا العام. بدي أشكرك أمين عام المحافظة الأستاذ حيدر مرهج، شكرا لك وشكرا على توضيحك لليوم. شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم الكريمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع الزميلة ريم محمد التقت المهندس محمد عبد اللطيف مدير قسم الزيتون بمديرية زراعة طرطوس. سنذهب سوية مع الزميلة ريم محمد. شهد محصول الزيتون هذا العام تراجعاً ملحوظاً نتيجة إصابة الأشجار بأمراض فطرية وعدم تقيد الفلاحين بمواعيد الرش والمكافحة. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا المهندس محمد عبد اللطيف مدير قسم الزيتون بمديرية زراعة طرطوس. موسم العام الحالي هذا 2018 كانت تقديرات الإنتاج حوالي 63,000 طن. ظروف الإصابة بذبابة ثمار الزيتون والظروف البيئية أدت إلى خسارة بالمحصول. الإنتاج حالي حوالي 30,178 طن على مستوى موزع على مستوى أقصى المحافظة. طبعا كانت كمية الزيت موجودة متوفرة إلى حد ما. يعني هلا كالسنة قالوا ما في موسم وإنه الزيت غير صلاح للاستهلاك، يعني ناخذ فكرة عن بكل المناطق بالمحافظة ولا مناطق مناطق؟ العام هذا طبعا ما كان في موسم لأنه هو عام معاومة، ومثل ما قلت عام معاومة هو عدم انتظام الحمل. العام الماضي كان حمل غزير، فأكيد السنة هذه بده يكون الحمل بده يكون فيها قليل على مستوى المحافظة طبعا المعاونة، وحتى بالإضافة محافظة اللاذقية كمان نفس الشيء كان فيها معاومة مثلنا. نعم. الذبابة الإصابة بذبابة ثمار الزيتون هي اللي أدت إلى رفع نسبة الحموضة إلى هذا الحد لسين. طيب شو هي الإجراءات يعني تبعتوها لإرشاد الفلاحين لمواقيت الرش الصحيحة؟ أيضا ما هي أنواع الأشجار يعني اللي هي مقاومة للأمراض أكثر؟ طبعا بالنسبة للذبابة نحن قمنا بمراقبة ثمار الزيتون من عند وصولها إلى قطر 8 إلى 9 مليمتر، وهذا يصادف أواخر إيار وأوائل حزيران، وانصحنا المزارعين بأن يقوموا بتعليق المصائر الغذائية المكون تحتوي على محلول غذائي من هيدروليزات البروتين وفوسفات الأمونيوم، يتم الحصول عليها مجانا من الوحدات الإرشادية. طبعا وقمنا بتشريح الثمار كما قلت لك لتحديد العتبة لهذه الحشرة والأجيال الموجودة فيها، وعندما وجدنا بأنه الإصابة أصبحت موجودة وانصحنا المزارعين بأن يقوموا باستخدام الطعوم السامة باستخدام مبيد حشري دايمت ويت بإضافة وخلطه مع محلول غذائي بفوسفات الأمونيوم، بين كل أربع شجرات يوضع كومي من القش ويقوم بالرش عليها وتعتبر سائد غذائي بالنسبة لهذه الحشرة. اللي اتبع التعليمات هذه طبعا حصل على نتيجة أكيدة. نعم. بالنسبة للأنواع، أنواع الأشجار اللي هي طبعا الصنف السائد بمستوى المحافظة هو صنف الدعيلي حوالي 65%، يشكل حوالي 65% من إجمالي الأصناف الموجودة، وذباب الثمار الزيتون تصيب الثمار التي قطرة فوق 9 مليمتر، يعني أصناف الزيتون التي قطرة أقل من 8 مليمتر أو أقل من 9 مليمتر لا تهاجمها الذبابة، ومثل ما قلت لك أنا أنه صنف الدعيبلي بشكل حوالي 65% من إجمالي الأصناف الموجودة، فكان محط إصابة بذبابة ثمار الزيتون. ويبقى الأمل في تنفيذ مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الزيتون في أقرب وقت ممكن حفاظا على هذا المحصول الهام. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش كان هيك تكون. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش كان هيك تكون. كان غير شكل الليمون، كان غير شكل اليانسون، وكاين انت يا حبيبي مش كان هيك تكون. يا ديعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، مش سامع غنية راحوا. كان أوسع هالصالون، كان أشرح هالبلكون، وطبعا انت يا حبيبي حبك كان قد الكون. كان أوسع هالصالون، كان أشرح هالبلكون، وطبعا انت يا حبيبي غير عيون. يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، مش سامع غنيت راحوا. كان غير شكل الزيتون. واقع محصول الحمضيات من حيث الزراعة والإنتاج والتسويق كان محور الندوة التي أقامتها صحيفة الثورة. نتابع المزيد في تقرير ريم محمد. لا نظرا لأهمية وضع النقاط على الحروف في موضوع تسويق محصول الحمضيات بالمنطقة الساحلية وواقع المحصول بشكل عام، أقامت صحيفة الثورة ندوة حول محصول الحمضيات وإنتاجه وتسويقه وإجراءات تصديره بمشاركة المعنيين بهذا القطاع وعدد من الإعلاميين. حول واقع المحصول تحدث لإذاعتنا المهندس سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة. بلغ التقديرات الأولية لهذا العام لموسم الحمضيات 2018-2019 حوالي 1,100,000 طن، منها حوالي 850,000 طن في اللاذقية و 280,000 طن في محافظة طرطوس، وهالمحافظتين هن بشكل 99% من مناطق زراعة الحمضيات على مستوى سوريا. بتوزع الإنتاج على عدة مجموعات، مجموعة الليمون الخامد بشكل حوالي 15%، مجموعة البرتقال 62%، مجموعة اليوسفي 19%، مجموعة الليمون الهندي حوالي 4%. الإنتاج هذا العام كان جيد حتى الآن من حيث المواصفات، لم يتعرض لأي مخاطر من حيث الآفات أو ظروف جوية حتى تاريخه. نحن حاليا ببداية قطاف بعض الأصناف المبكرة مثل سلالات الأبو صرة المبكرة وهجر اليوسفي المبكرة والسادزوما والكلمنتين والخامد المايار. نحن مثل ما ذكرت ببداية الموسم بانتظار نضج الأصناف البقية على مدار الموسم، طبعا مختار الأصناف بحيث تغطي إنتاج، يعني بحيث يستمر الإنتاج حوالي 7 أشهر ل 8 أشهر خلال العام. بالنسبة لمميزات الحمضيات السورية يعني عالميا قديش هي مواصفاتها مرغوبة عالميا؟ طبعا الحمضيات السورية عندنا باعتبار معتمد منذ عام 1994 برنامج مكافأة الحيوية، فمبيدات هي صفر بالحمضيات، ما في استخدام مبيدات نهائيا. في حال الحاجة لبعض المبيدات هي كزيت صيفي أو كبريت أو نحاس، أو هي ما بنسميها مبيدات، هي مسموحة بالزراعة العضوية، ورغم ذلك يتم استخدامها نطاق ضيق، عدة أشجار أو صف من الأشجار ضمن البستان في مواقع الإصابة فقط. في الأعداء الحيوية هذا العام تم توزيع على مستوى الحمضيات حوالي 1,700,000 عدو حيوي، هدول قيمتهم بالأسعار العالمية تعادل $1,000,000 بالأسعار العالمية، وهدول تم توزيعهم مجانا. وحاليا في حملة لذبابة الفاكهة توزيع مصائد مواد جاذبة وهي مجانا للأخوة المزارعين. هذا وتقوم السورية للتجارة بتسويق قسم من المحصول، الأمر الذي يساهم في حل جزء من مشكلة التسويق وليس كلها. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا المهندس علي سليمان مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس. مؤسسة السورية للتجارة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لعملية تسويق الحمضيات، تجهيز خطوط الفرز والسيارات، تحديد الأسعار الاسترجادية التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاقتصادية، يتم تسويق كمية يومية حاجة صالات في فروع المحافظات. بدوره هيثم محمد مدير مكتب الثورة تحدث عن أهم النقاط التي توصل إليها المجتمعون. هلا نحن بتعرفي زميلي ريم، في إطار متابعة مكتب جريدة الثورة لكثير من القضايا التي تهم المواطن والفلاح والوطن بشكل عام، كان اليوم ندوي ضمن المكتب الجريدي عن تسويق إنتاج الحمضيات لهذا العام الموسم الغني. وكما تعلمين حضر كل الجهات المعنية بدءا من عضو المكتب التنفيذي المختص، مدير الزراعة، مدير مكتب الحمضيات المركزي، مدير السورية للتجارة، اتحاد الفلاحين، أحد المصدرين. يعني كانت ندوة غنية، طرحت كل القضايا المتعلقة بإنتاج موسم الحمضيات. والحقيقة أستطيع أن ألخص نتائج هذه الندوة بأنه لابد من العمل المتكامل أولا للتسويق ضمن الأسواق السورية بحيث يرتفع استهلاك المواطن السوري من هذه المادة. حاليا استهلاك ضعيف جدا مقارنة بالكثير من دول العالم، يعني احنا بحدود 17 كيلو للمواطن السوري في العام، بينما في دول أخرى بيوصل 50-60 كيلو. فنحن لماذا لا نعمل كسواء اتحاد فلاحين، سواء زراعة، سواء فعاليات اقتصادية لنشر ثقافة استهلاك الحمضيات وبالتالي يخف الفائض من هذا الانتاج؟ هذا أمر مهم جدا، إضافة لقيام الجهات المعنية بالتسويق لكل المحافظات السورية بحيث يزداد كما قلنا وصول هاي الكميات للمحافظات ويتم استهلاكها. الأمر الثاني، إذا كان هناك منفاض بعد ذلك وهو موجود، سواء كان هلأ حاليا بيقول لك في عنا 400,000 طن أو 500,000 طن على مستوى سوريا، طيب ماذا فعلنا كوزارة اقتصاد، كوزارة كحكومة بشكل عام، للتسهيلات اللازمة، تقديم التسهيلات اللازمة لتصدير هالكميات وفق المواصفات التي ترغب بها الدول الأخرى، يعني سواء كان دول حليفة أو صديقة، لا يمكن أن تقبل كميات إذا لم تكن ضمن المواصفات التي يريد المواطن في هذه الدول. نحن حتى الآن أيضا لم نعمل بشكل جيد لإيصال الكميات بمواصفات جيدة وبأسعار تنافس الدول المصدرة أيضا لهذه المادة. عندنا مصر، عندنا تركيا، عندنا باكستان، عندنا كثير من دول عم تصدر كميات كبيرة. فنحن إذا لم نستطع أن ننافس هذه الدول من حيث النوعية ومن حيث الأسعار لا يمكن أن ننجح. هناك خلل كبير حتى الآن. نحن من جهتنا كإعلام سنركز باستمرار على هذا الخلل من أجل أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة. تصوري أنه في نحن في الندوة وحتى الآن لم تقوم الجهات المعنية بأي خطوة عملية باتجاه للتسويق الداخلي والتصدير الخارجي، ونحن حتى الآن تم تسويق 10-15% من الإنتاج بأسعار كتير متدنية على الفلاح. إذن هذه خسارة الفلاح، والفلاح لولا شوية أمل كان بيترك الزراعة وبيتركها، وبالتالي نحن سنلجأ إلى الاستيراد بمبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي. هلا بالنسبة لموضوع تاني، هو موضوع العصائر أو معمل عصائر سواء كان في اللاذقية أو في طرطوس. في معمل عصائر تقرر إقامته في اللاذقية ووضع حجر الأساس له رئيس مجلس الوزراء منذ أكثر من 3 سنوات، للأسف حتى الآن لم يرى النور ولم يباشر به، وهناك إجراءات قد لا تصل إلى النتائج المرجوة تحت حجج أنه غير اقتصادي وما شابه ذلك. هذا الأمر كمان خطير، وبالتالي لو أقيم هذا المعمل لساهم إلى حد كبير في تصريف جزء من الإنتاج عبر عصائر طبيعية للمواطن، وهذا أيضا ثقافي يجب أن نعمل عليه. أيضا هناك في طرطوس كان في مستثمر تقدم بطلب منذ أكثر من 2 سنوات لمعمل عصائر عند الصفصافي، ونحن تدخلنا كإعلام، وأثناء زيارة رئيس مجلس طرحنا الموضوع بقوة بحضور الجميع، وبعدها أعطاها موافقة بعد يعني تأخير كبير، أعطاها موافقة. واليوم كما أعلم من خلال المتابعة هذا الأمر، المستثمر يتابع مع بعض الشركات الإيرانية أو الصينية لتوريد معمل الحمضيات إلى الأرض بعد أن قام بتسويرها وقام بتنظيفها وإلى آخره. لكن هذا الأمر أيضا نأمل أن نشجع أي اقتصادي أو أي رجل أعمال لإقامة المزيد من المعامل في الساحل، علما أن الحكومة حتى الآن لا تشجع على إقامة المصانع في الساحل السوري، لكن هذا كونه صناعة غذائية، فنحن نأمل أن يعني نوجد التشريعات والبلاغات اللازمة لتسهيل هذا الأمر، سواء من خلال تعديل البلاغ 4 اللي هلق في المحافظة مقدم مقترحات مهمة نشرناها نحن منذ أيام، مقترحات مهمة لتعديل البلاغ 4 بحيث نزيد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية لتشغيل يد العاملة لتحسين لتنمية المحافظة. هذا أمر أيضا مطلوب. ويبقى تسويق الحمضيات والعمل على تسهيل إجراءات تصديره إضافة إلى إقامة معامل العصائر هي من أبرز الحلول ليبقى محصول الحمضيات من أهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة الساحلية، وخاصة أن الحمضيات السورية تتميز بميزات مرغوبة عالميا. يا بلد أحكي من الآخر، يا بلد ابنك حيران، يا بلد أول عن آخر رح ترجع أيام زمان إلا ما تخلص بالآخر. خلصت فترتنا لليوم، وبالختام تحيات فريق العمل، رافقناكم من داخل الاستوديو مها يوسف، على الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، بالتنفيذ منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. أكيد لا تروحوا بعيد، خلوكن معنا مكملين بفقرات إذاعة أمواج، وسوا مننتقل للزملاء باللاذقية. إلى اللقاء.